أنا والسعد صار اسمعوا ما قال الهنا في السلطنة والسعد صار اسمعوا ما اسألوا قلبي أنا قلبي المكان بهالزمان في السلطنة والسعد صار اسمع عمان.